بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس رمضانية لمدرسة الإقراء ومع كتب علوم القرآن وكتاب الإكليل في استنباط التنزيل للإمام السيوطي عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجه الكريم ورفقة النبيين، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ومعذرة تأخر الكهرباء والأحوال غير مستقرة نوعا ما. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل سند للإمام السيوطي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في كتابه الإكليل في استنباط التنزيل، قال في سورة الأحزاب، قال قال قوله تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، فيه أن الخطأ مرفوع ولا إثم على المخطئ. وأخرج ابن أبي حاتم عن حبيب بن أبي ثابت أنا رجلا سأله فقال: إن قوما طلبوني حاجة فظننت ألا يعذروني، فحلفت بعتق مملوك لي إن كانت حاجتك في المنزل. فقالت المرأة: حاجتهم في المنزل، ردها فلان بالأمس. فقال: لا بأس، أمسك عليك مملوكك وتلا هذه الآية. قوله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ما من مؤمن إلا أنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فليرثوه عصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتيني فأنا مولاه. قوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم، أي في وجوب البر وتحريم النكاح. واستدل به من قال بتحريم الكافر عليه صلى الله عليه وسلم، لأنها لو تزوجها كانت أما للمؤمنين، وقرأ هو أب لهم. واستدل به من جوز أن يقال له أب المؤمنين. وقوله تعالى: أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، استدل به من ورثها ذوي الأرحام. وقوله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروف. قال مجاهد: توصون لهم. وقال ابن الحنفية: ما زالت في جواز وصية المسلم للكافر. أخرجهما ابن أبي حاتم. قال: وقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، احتج به في وجوب التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع ذلك لابن عمر وغيره كثيرا. قال قوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا، استدل به على زيادة الإيمان ونقصه. قوله تعالى: وتسليما، قال الحسن: ما زادهم البلاء إلا تسليما للقضاء. أخرجه ابن أبي حاتم. قال قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا، الآية فيها تخييره صلى الله عليه وسلم، تخير نساءه بين الإقامة معه وفراقه، وأن التخير ليس طلاقا لقوله تعالى: فتعالين، إلى آخره. قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد، قال السبكي: ظاهر الآية أن أزواجه صلى الله عليه وسلم أفضل النساء مطلقا حتى على مريم، وظاهرها أيضا تفضيلهن على بناته، إلا أن يقال بدخولهن في اللفظ لأنهن من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قول تعالى: فلا تخضع بالقول، في استحباب خفض المرأة صوتها. وقوله تعالى: وقرن في بيوتكن، أخرج ابن أبي حاتم عن أبي بردة أنه جاء فلم يجد أم ولده في البيت، فقال ذهبت إلى المسجد فصاح بها وقال: إن الله نهى النساء أن يخرجن، وأمرهن أن يقرن في بيوتهن، ولا يتبعن جنازة، ولا يأتين مسجدا، ولا يشهدن جماعة. قوله تعالى: ولا تبرجن، فسره ابن أبي نجيح بالتبختر. وقتادة بمشية كانت في الجاهلية فيها تكسر، أخرجهما ابن أبي حاتم. وخرج عن المقاتل أنه القاء الخمار وإبداء القلائد والقرط. وقوله تعالى: تبرج الجاهلية الأولى، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما جميعا سأله فقال: رأيت قول الله: لا تبرج، نتبرج الجاهلية الأولى، ما كان جاهلية غير واحدة. فقال يا أمير المؤمنين ما سمعت بأولى إلا ولها آخرة. قال لا عمر، فأتني من كتاب الله ما يصدق ذلك، فأتني بكتاب من كتاب الله ما يصدق ذلك. قال إن الله يقول وجاهدوا في الله حق جهادي كما جاهدتم أول مرة. وهذه القراءة مسندة من وجه آخر، فيستدل بذلك من قال إن الأول لا يستلزم ثانيا، وهو لا صح عند العلماء. فلو قال أول ولد تلدينه فأنت طالق، لم يحتج إلى أن تلد ثانيا. وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، استدل به من قال إن إجماع أهل البيت حجة، لأن الخطأ رجس فيكون منفيا عنهم. وقوله تعالى زوجناك، استدل به مع قصة شعيب على أن لفظ التزويج والنكاح من ألفاظ عقد النكاح، وأنه يقال زوجه إياها لا زوجها إياه. وفي بقية الآية أن زوج أولاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يحق، لا أن أزواج أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحرم. قال كان فيه دليل على أن الأمة مساوية للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الأمة مساوية للنبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام، إلا ما قام دليل على تخصيصه به، لأنه صرح بأنه فعل ذلك لنبيه ليرتفع الحرج عن المؤمنين في مثله. قال وقوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، رد بها زيد بن أسلم على القدرية. قال وقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، استدل به من منع أن يقال أبو المؤمنين وهو أحد الوجهين عندنا. قال وقوله تعالى وخاتم النبيين، فيه أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى النبي ومن ادعى النبوة بعده قطع بكذبه. قال قوله تعالى تحياتهم في يوم يلقونه سلام، اخرج ابن ابي الدنيا وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما في الايه قال اذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال ربك يقولك السلام. قال وقوله تعالى اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، استدل به على ان الطلاق لا يكون قبل النكاح لأنه رتب عليه بكلمة ثم. وقد روى ابن أبي حاتم هذا الاستنباط عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره. وفي بقية الآية أن المطلقة قبل الوطء لا عدة لها، وأن لها المتعة، وإن سمي لها الصداق وإن سمى لها الصداق. قال قوله تعالى إن أحللنا لك أزواجك، الآية فيها إباحة نكاح والد العمومة والخؤولة. وقوله تعالى امرأة مؤمنة، الآية فيها من خصائصه صلى الله عليه وسلم النكاح بلفظ الهبة وبلا مهر ولا ولي وليس ذلك لغيره. وبذلك فسره قتادة، أخرج ابن أبي حاتم، أخرج عن الزهري أنه فسره بلا مهر فقط. قال وقوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، قال قتادة من الولي والصداق والشهدين وأن لا يزاد على الأربع، أخرج ابن أبي حاتم. قال ابن فرس ذهب بعضهم إلى أن الرجم الذي كان يقرأ في سورة الأحزاب داخل في هذه الآية. قال وقوله تعالى ما ملكت أيمانهم فسر بالاستبراء، وليس له في القرآن ذكر إلا هنا. وقوله تعالى ترجي، الآية فيها خصائصه صلى الله عليه وسلم عدم وجوب القسم عليه. وقوله تعالى ولو أعجبك حسنهن، قال ابن فرس في دليل على جواز النظر من الرجل إلى التي يريد نكاحها. وقوله تعالى وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذه آية الحجاب التي أمر بها أمهات المؤمنين بعد أن كان النساء لا يحتجبن، وفيها جواز سماع كلامهن ومخاطبتهن. وقوله تعالى ما كان لكم، الآية فيها تحريم أذاه صلى الله عليه وسلم بسائر وجوه الأذى وتحريم نكاح أزواجه. وقوله تعالى لا جناح عليهن، الآية فيها إباحة نظر محارمهن إليهن. واستدل الحسن والحسين بعدم ذكر ابناء البعولة فيها على تحريم نظرهما إليهن، فكان لا يدخلان عليهن. قال قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون، الآية فيها وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليه العلماء، وإنما اختلفوا في قدر الواجب منه، فقيل مرة في العمر وقيل كلما ذكر. وقال الشافعي في كل صلاة. قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين، فيه تحريم أذى المؤمن إلا بوجه شرعي كالمعاقبة على ذنب، ويدخل في هذه الآية كل ما يؤدي للإيذاء كالبيع على بيع غيره والسوم على سومه والخطبة على خطبته. وقد نص الشافعي على تحريم أكل الإنسان مما يلي غيره. إذا اشتمل على إداء. وأخرج ابن أبي حاتم من حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قرأ هذه الآية: قال إياكم أذى المؤمن فإن الله يحفظه ويغضب له. وخرج عن قتادة قال: زعم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قرأها ذات يوم فأفزعوا ذلك حتى مني كل موقع. كل موقع الذين يؤذون المؤمنين والله إني لأعاقبهم فأفزع ذلك حتى مني كل موقع. الذين يؤذون المؤمنين والله إني لأعاقبهم وأضربهم. فقال: إنك لست منهم، إنما أنت مؤدب، إنما أنت معلم. قال: وقوله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن، هذه آية الحجاب في حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن، ولم يوجب ذلك على الإماء. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية: قال: أمر الله النساء المؤمنات إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين من فوق رؤوسهن بجلاليب، ويبدين عينا واحدة، عينا في النسخة مكتوبة علينا، ويبدين عينا واحدة. أخرجه ابن مجاهد وغيره في قوله: أن يعرفن فلا يزين أنهن حرائر، فلا يتعرضن لهن السفهاء والفساق. قال: وقوله تعالى: لئن لم ينتهي في تحريم الأذى بالإرجاف. وفسره قوله: والذين في قلوبهم مرض بإرادة الزنا. أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء وأكرمة وغيرهما. وأخرج عن السدي قال: والذين في قلوبهم مرض هم قوم كانوا يجلسون على الطريق يكابدون الناس مكابدة، إلى قوله: أينما سوقفوا الآية. قال: هذا حكم في القرآن ليس يعمل به لو أن رجلا أو أكثر من ذلك اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها ففجروا بها، كان الحكم فيهم غير الجلد والرجم، أن يأخذوا فتضرب أعناقهم. سورة سبأ. قوله تعالى: أفترى على الله كذبا أم به جنة. استدل به الحافظ على إثبات الواسطة بين الصدق والكذب، لأنهم حصروا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة في الافتراء أو الإخبار حال الجنون، يعني أنه لا يخلو عن أحدهما، وليس الإخبار وحال الجنون كذبا لأنه جعله قسيمه، ولا صدقا لأنهم لا يعتقدونه، فثبت الواسطة. قوله تعالى: وتماثيل. قال ابن الفرس: احتجت به فرقة في جواز التصوير وهو ممنوع، فإنه نسخة في شرعنا. قوله تعالى: عملوا على داود شكرا، في وجوب الشكر أنه يكون بالعمل ولا يختص باللسان. قوله تعالى: الكل صبار شكور. قال الشعبي: صبار في الكرية، شكور في الحسنة. أخرج ابن أبي حاتم. قوله تعالى: كل جاء الحق، في استحباب هذا القول عند إزالة المنكر. وقوله تعالى: ولو ترى إذ فازعوا فلا فوت. قال سعيد بن جبير: هم الجيش الذين يخصف بهم بالبيداء. أخرجه ابن أبي حاتم، اللي هو آخر يوم القيامة يعني. قوله تعالى: وقد كفروا به، يعني يخصف اللي أراد الكعبة. وقوله تعالى: وقد كفروا به، إلى قوله إنهم كانوا في شك مريب. قال ابن فرس: احتج بهذه الآية بعض المفسرين أن الشاك كافر، ورد بها على من زعم أنه ليس بكافر، والله لا يعذب على الشك. سورة فاطر. قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة. أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أنه كان إذا أصبح في الليل التي يمطرون فيها يقول: مطرنا الليل بنوء الفتح، ثم يتلو هذه الآية. قوله تعالى: كذلك النشور، هذا يدل على صحة القياس. قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. فسر ابن عباس بالذكر، وشهر بن حوشب بالقرآن، ومطر بالدعاء. أخرج ذلك ابن أبي حاتم. وقوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. استدل به من قال إن العمر يزيد وينقص، وأجاب من أنكر ذلك بأن الضمير راجع إلى مطلق العمر لا إلى ذلك المعمر بنفسه، كما يقال درهم نصفه، أي ولا ينقص من عمر شخص من أعمار أضرابه، بمعنى ولا يحصل عمر شخص ناقصا من عمر أمثاله. جزم بذلك والدي رحمه الله في فتاويه. قلت: وأحسن من ذلك أن المراد ولا ينقص من عمره بما يمضي منه. من الأيام بذلك. فسره سعيد بن جبير وعكرمة وابن مالك الغفاري وأحسان بن عطية، أخرجه عنهم ابن أبي حاتم، أخرج ما جزم به الوالد عن ابن زيد وقتالة. وقوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، احتج به من قال إن جميع الحيوانات مكلفة كالبشر، مع قوله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. سورة ياسين. قوله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. أخرج للترمذي والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة، فأرادوا النقل إلى قرب المسجد، فنزلت هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آثاركم تكتب. فلم ينتقلوا، ففيه الحث على المشي للمساجد، وأن الأبعد فالأبعد من المسجد أكثر أجرا، وإن الأجر على قدر المشقة. أخرج ابن أبي حاتم عن أنس قال: هذه الآية في الخطو يوم الجمعة. قوله تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. قال الكرماني: استدل به بعضهم على أن النهار سابق الليل، قال: وهو خلاف الإجماع. قوله تعالى: ما علمناه الشعر الآية، استدل به بعضهم على ذم الشعر، لأن الله تعالى رفع منزلة نبيه على قومه. وقوله تعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم، الآية استدل بها أصحابنا على أن العظم تحلة الحياة. قال الكاهو: في الآية دليل على استعمال القياس والاعتبار والتعليق بطريق الأولى. سورة الصفات. قوله تعالى: فنظر نظرة في النجوم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. قال: فنظر نظرة في النجوم. قال الكرماني: في عجائبها، أي في علم النجوم، وكان علما نبويا فنسخ نبوي، انتهى. قال تعالى: إني سقيم، في استعمال المعاريض والمجاز للمصلحة. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، في دليل لمذهب أهل السنة أن أفعال العباد مخلوقة لله. قوله تعالى: فبشرناه بغلام حليم، الآيات فيها أن رؤيا الأنبياء وحي، وجواز نسخ الفعل قبل التمكن وتقديم المشيئة في كل قول. واستدل بعضهم بهذه القصة على أن من نذر ذبح ولدي لزمه ذبح شاه. واستدل بقوله بعد: وبشرناه بإسحاق، من قال إن الذبيح إسماعيل أو إسحاق، ورجح جماعة أنه إسماعيل، واحتج له بأدلة منها وصفه بالحلم وذكر البشارة بإسحاق بعده، والبشارة بيعقوب من وراء إسحاق وغير ذلك، وهي أمور ظنية لا قطعية. وتأملت القرآن فوجدت فيه ما يقتضي القطع أو يقرب منه، ولم أرى من سبقني إلى استنباطه، وهي أن البشارة مرتين: مرة في قوله إني ذاهب إلى رب سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أن أذبحك. فهذه الآية قاطعة في أن هذا المبشر به والذبيح، وهو قوله: وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. الآية فقصة الراحة فيها أن المبشر به إسحاق، ولم يكن من سؤال إبراهيم، بل قالت امرأته إنها عجوز وإنه شيخ. وكان ذلك في الشام لما جاءت الملائكة إليه بسبب قوم لوط وهو في أواخر أمره. وأما البشارة الأولى لما انتقل من العراق إلى الشام حين كان سنه لا يستغرب فيه الولد، ولذلك سأله فعلمنا بذلك أنهما بشارتان في وقتين بغلامين، أحدهما بغير سؤال وهو إسحاق صريحا، والثانية قبل ذلك بسؤال وهو غيره، فقطعنا بأنه إسماعيل وهو الذبيح. تمام. قوله تعالى: فديناه بذبح عظيم، فسر في الأحاديث والآثار بكبش، فاستدل بالملكية على أن الغنم في الضحية أفضل من الإبل. قوله تعالى: فساهم، فيه دليل على الحكم بالقرعة، إلا أنه لا يجوز مثل ذلك في الآدميين الآن، فلا يلقون في البحر بالقرعة. قوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين، فيه بيان فضل التسبيح والعمل في الرخاء. قوله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، رد بها عمر بن عبد العزيز على القدرية. أخرج ابن أبي حاتم. قوله تعالى: وإن لنحن الصافون. أخرج ابن أبي حاتم عن وليد بن عبد الله بن أبي مغيث قال: لا كانوا لا يصفون في الصلاة حتى نزلت فصفوا. وأخرج عن يزيد ابن أبي مالك قال: كان الناس يصلون مترددين، فأنزل الله: وإن لنحن الصافون، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصفوا. سورة صاد، قال تعالى: يسبحنا بالعشي والإشراق. استدل به على صلاة الضحى. أخرج سعيد بن منصور في سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: طلبت صلاة الضحى في القرآن فوجدتها هنا بالعشي والإشراق. وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عنه قال: لم أرى صلاة الضحى في موضع من القرآن إلا في قوله سبحنا بالعشي والإشراق. وقوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أخرج سعيد بن منصور عن مجاهد في قوله وفصل الخطاب قال: الأيمان والشهود. وأخرج ابن أبي حاتم عن شريح قال: فصل الخطاب الشهود والأيمان. وعن قتادة: فصل الخطاب شهادان للمدعى ويمين للمدعى عليه. وقال: وبه فضلت الأنبياء والرسل وهو قضاء هذه الأمة على يوم القيامة. وخرج عن أبي عبد الرحمن السلمي في هذه الآية قال: إن داود عليه السلام لما أمر بالقضاء فضع به، فقال الله: سألهم الشهود والأيمان. قوله تعالى: ولا أتاك نبأ الخصم الآية، قال: كيف ذكر المحققون الذين طيب قوله تعالى: لا أتاك نبأ الخصم، قال الكايا ذكر المحققون الذين يرون تنزيه الأنبياء أن داود أقدم على خطبة امرأة قد خطبها غيره ولا زوجة له، مع كثرة من نساء داود غير عالم بذلك، فنهاه الله بذلك من تصور الملكين، وما أورداه من التمثيل على وجه التعريض ليعدل عن ذلك ويستغفر ربه من هذه الصغيرة. لكن كيف يجوز أن يكون الملكان خصمان بغى بعضنا على بعض وذلك كذب؟ والملائكة عن مثله منزهة. وجوابه أن في تقديرا، وكأنما قال: قدرنا كالخصمين. وعلى ذلك يحمل قوله: إن هذا أخي، إلى آخر انتهى. وقال شيخ تقي الدين السبكي في كتابه القول المحمود في تنزيه داود ومن خطه نقلت: تكلم الناس في قصة داود أكثر، وذلك مشهور جدا، وذكر أمورا منها ما هو منكر عند العلماء ومنها ما ارتضاه بعضهم وهو عندي منكر. وتأملت القرآن فظهر لي وجه خلاف ذلك كله، فإني نظرت قوله تعالى: فغفرنا له ذلك، فوجدته يقتضي أن المغفور في الآية يعني للإشارة بذلك، فطلبته فوجدته أحد ثلاث أمور: إما ظنه، وإما اشتغاله بالحكم على العبادة عن العبادة، وإما اشتغاله بالعبادة عن الحكم كما أشعر به في قوله في المحراب. وذلك أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن داود أعبد البشر، فكان داود انقطع ذلك اليوم في المحراب للعبادة الخاصة بينه وبين الله، فجاءت الخصوم لم يجدوا إليه طريقا فتسوروا إليه، وليسوا ملائكة ولا ضربا بهم مثل، وإنما هم قوم تخاصموا في نعاج على ظاهر الآية. فلما وصلوا إليه حكم بينهم، ثم من شدة خوفه وكثرة عبادته خاف أن يكون الله امتحنه بذلك، إما الاشتغال عن حكم بالعبادة ذلك اليوم، وإما الاشتغال عن العبادة بالحكم تلك اللحظة. فظن أن الله فتنه أي امتحنه واختبره هل يترك الحكم للعبادة أو العبادة للحكم، فاستغفر ربه فاستغفره لأحد هذين الأمرين، واحتمل ثالثا وظنه وإن يكن الله لم يرد فتنته وإنما أراد إظهار كرامته. وانظر قوله: وإن له عندنا لزلفى لو حسن مآب، كيف يقتضي رفعة قدره. وقوله: يا داود إن جعلناك خليفة، يقتضي ذلك، ويقتضي ترجيح الحكم على العبادة، وعلى أي وجه من الأوجه الثلاثة حملته صح حصل تنزيه داود عليه السلام مما يقوله القصاص. انتهى. قلت: والقصة التي يحكمونها في شأن المرأة وأنها عجبته وأنها أرسل زوجها مع البعث حتى قتل، أخرجها ابن أبي حاتم من حديث أنس مرفوعا وفي سنده ابن لهيعة، وحاله معروف عن أبي صخر عن يزيد الرقاشي، وأخرجها عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. وقال ابن فرس: في هذه القصة دليل على جواز القضاء في المسجد والتلطف في رد الإنسان عن مكروه صنعه، وألا يؤخذ بالعنف فيما أمكنه، وجواز المعارض من القول. قوله تعالى: إن هذا أخي، قال ابن مسعود: أي على ديني، أخرج ابن أبي حاتم. ففيه جواز إطلاق الأخ على غير المناسب. وقوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء استدل به على جواز الشركة. قوله تعالى: وخر راكعا استدل به من أجاز التعويض عن سجود التلاوة بالركوع. قوله تعالى: يا داود، الآية قال الكافي فيه بيان وجوب الحكم بالحق، وأن لا يميل إلى أحد الخصمين القرابة أو رجاء أو نسب أن يقتضي الميل. واستدل به بعضهم على احتياج الأرض إلى خليفة من الله. قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك للتدبر آياته. استدل به الفقهاء على استحباب تدبر القراءة والنحاة على جواز الوصف بالجملة قبل الوصف بالمفرد خلافا لمن منعه. قوله تعالى: فطفق مسحا، الآية أوردها الصوفية في باب الغيرة وفسروها بسقوط الاحتمال فناء والضيق عن الصبر تعاسة. وقال ابن فارس: اختلف في المسح هنا، فقيل مسحها بيد تكريما أو محبة. فقيل مسحها بيده تكريما او محبه، وقيل غسلها بالماء، وقيل وسمها وحبسها في سبيل الله، وقيل قطع سوقها وعناقها لمجاعه كانت بالناس ففيه حل اكلها، وقيل قتلها تعذيبا لا حيث شغلته عن صلاه العصر. قوله تعالى: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد، استدل به على تكفير من ادعى استخدام الجن وطاعتهم مع الحديث المشهور في قصه العفريت، وان النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يربطه فذكر قول سليمان. قوله تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. أخرج ابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم أن أيوب حلف ليجلدن امرأته 100 جلدة، فلما كشف الله عنه البلاء أمره أن يأخذ ضغثا فيضربها به، فأخذ شماريخ 100 فضربها ضربة واحدة. قال سعيد بن جبير: وهي لهذه الأمة لمن حلف على مثل ما حلف أيوب. ثم أخرج أيضا عن عطاء قال: هي للناس عامة. عن مجاهد قال: كانت لأيوب خاصة. قال: وكذا ذهب الشافعي وأبو حنيفة وزفر إلى أنه من فعل ذلك بر في يمينه وخالف ما ليكون ورآه خاصا بأيوب عليه السلام. قال: في الآية دليل على أن للزوج ضرب زوجته وأن يحلف ولا يستثني انتهى. واستدل بهذه الآية على أن الاستثناء شرط الاتصال، إذ لو لم يشترط لأمره تعالى بالاستثناء ولم يحتج إلى الضرب بالضغط. واستدل عطاء بالآية على مسألة أخرى، فأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح أنه أن رجلا قال: إني حلفت ألا أكسو امرأتي درعا حتى تقف بعرفة، فقال: احملها على حمار ثم اذهب فقف بها بعرفة. فقال: إنما نويت يوم عرفة. فقال عطاء: وأيوب حين حلف لا يجلدن امرأته 100 جلدة أنوي أن يضربها بالضغط، إنما أمره الله أن يأخذ ضغطا فيضربها به. قال عطاء: إنما القرآن عبر. قوله تعالى: بالملأ الأعلى إذ يختصمون، تخاصمهم مناظرتهم بينهم في استنباط العلم، كما تجري المناظرة بين أهل العلم في الأرض حكاوى الكرمان في عجائبه. قوله تعالى: وما أنا من المكلفين، فيه ذم التكلف. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لا يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول رجل لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله عز وجل قال للنبي: كل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. نكتفي بهذا القدر ونقف عند سورة الزمر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، نتقبل منا ومنكم خلاص الوجه الكريم. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.